بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 33 من دروس لامية الأفعال. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وصيغ من لازم موازن فاعل بوزنه كشج ومشبه عجل والشأز والأشنب الجذلان ثم تقد ياتي كفان وشبه واحد البخلا حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل. ذكر المؤلف في الدرس الأول من هذا الباب اسم الفاعل من فعل المتعدي اللازم، واسم الفاعل من فعل المتعدي، ثم ذكر في الدرس الثاني اسم الفاعل من فعل، فذكر لفعل وزنا واحدا قياسيا وهو فاعل، وكذلك يكون قياسيا في فاعل المتعدي، وذكر لفعل 12 وزنا، وزنين قياسيين وهما فعل وفعيل، وعشرة أوزان سماعية قد ذكرنا أمثلتها في الدرس 32. وننتقل في هذا الدرس 33 إلى أوزان اسم الفاعل من فاعل اللازم، وإليها أشار الناظم رحمه الله بقوله: وصيغ من لازم موازن فاعل بوزنه. وصيغ، صيغة أي بني اسم الفاعل من لازم أي من فعل لازم، موازن فعل أي الذي كان وزنه فعل، بوزنه، بوزنه هذا متعلق بصيغة أي صيغ منه اسم الفاعل بوزنه أي بوزن فعل، فوزن اسم الفاعل من فعل اللازم وزنه كوزن الفعل الماضي، فيقال في الفعل الماضي فاعل، فإذا أردنا اسم الفاعل نوناه ليصير اسما فنقول فاعل، هذا معنى قوله وصيغ من لازم موازن فاعل بوزنه. ثم مثل لذلك بثلاثة أمثلة: مثال للمعتل، المعتل اللامي، ومثال للصحيح، ومثال للمهموز الوسط، مهموز العين. فقال: كشج ومشبه عجل والشأز. المثال الأول شج، شج يقال في فعله الماضي شجي يشجى فهو شج وأصله شجي على وزن فاعل، استثقلت الضمة على الياء فحذفت فصار شجين، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار شجين. وكذلك تقول عامية فهو عامين وأصله عمي على وزن فاعل أيضا، وهكذا. والمثال الثاني ومشبه عجل، عجل يقال عجل يعجل فهو عجل على وزن فاعل، وفرح فهو فرح، وجذل فهو جذل، وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر، وهكذا. والمثال الثالث والشأز، يقال شأز المكان فهو شأز على وزن فاعل، ثم تخفف يعني يخفف بتسكين عينه فيقال شأز على وزن فعل، شأز على وزن فعل، إذن الشأز أصله الشائز، شأز أصله شائز على وزن فاعل. ثم ذكر وزنا آخر وهو أفعل، وهذا وزن قياسي أيضا في فعل اللازم، ولكنه كثير الاستعمال في فعل إذا دل على اللون أو على العرض على العرض الذي هو عيب من عيوب الخلقة أو ما أشبه ذلك، كما تقول صفر فهو أصفر، وخضر فهو أخضر، وسود فهو أسود، وبيض فهو أبيض، ويعني صفر فهو أصفر، وزرق فهو أزرق، وشكل فهو أشكل، وكدر فهو أكدر. وكذلك تقول عارج فهو أعرج، وبرص فهو أبرص، وعمي فهو أعمى، وهكذا. وإلى هذا أشار بقوله والشأز والأشنب. والأشنب تقول شنب فهو أشنب على وزن أفعل. ثم أشار إلى وزن ثالث قياسي أيضا بقوله الجذلان أي فعلان، وهذا يستعمل كثيرا للدلالة على الامتلاء، كما تقول جذل فهو جذلان، وفرح فهو فرحان، ويعني مثلا غضب فهو غضبان، وعطش فهو عطشان، وهكذا. فإذا أسماء الفاعل من فاعل اللازم ثلاثة، أولها فاعل، والثاني أفعل، والثالث فعلان بزيادة الألف والنون، وهذا يكون ممنوعا من الصرف للوصف وزيادة الألف والنون. وكذلك أفعل يكون ممنوعا من الصرف للوصف ووزن أفعل. قال رحمه الله ومنه صيغة كسهل وصيغة من لازم موازن فعل بوزنه كشج ومشبه عجل والشأز والأشنب الجذلان. ثم ذكر وزنين سماعيين، وزنين من أوزان اسم الفاعل السماعي من فاعل اللازم، فقال ثم قد ياتي كفان، أي قد يأتي اسم الفاعل من فاعل اللازم على وزن فاعل كفان، فني فهو فان، فني فهو فان، وأصله فاني على وزن فاعل كفان، وشبه واحد البخلاء، أي وشبه مفرد البخلاء وهو بخيل على وزن فاعل. إذن هذا هو الوزن الثاني. إذن الوزن الأول من الوزنين السماعيين هو فاعل كفني فهو فان، والوزن الثاني فاعل كبخل فهو بخيل، لأن فاعل قد سبق أنه يكون قياسا في فعل وفي فاعل المتعدي، وأما فاعل اللازم فلا يكون قياسا فيه. وكذلك فعيل سبق أنه يكون قياسا في فعل ولا يكون قياسا في فعل. فإذا جاء اسم الفاعل من فاعل على وزن فعيل فهو سماعي كبخل فهو بخيل، ومرض فهو مريض. ثم قال حملا على غيره، حملا على غيره أي أن اسم الفاعل يأتي من فاعل اللازم على وزن فاعل أو على وزن فاعل إذا حمل على غيره، أي إذا حمل فاعل على فعل آخر موازن لفاعل أو موازن لفعل. فإذا وازن فعل جاء اسم فاعله على وزن فاعل كفني فهو فان، لأن من فني فقد ذهب، فهو إذن محمول على ذهب فهو ذاهب. ثم إنهم أحيانا يحملون الفعل على مناسبه، على مناسبه، وأحيانا يحملونه على ضده. ففني محمول على ذهب وهو مناسب له في المعنى، لأن الفناء مناسب للذهاب. وأما بخل فهو بخيل، فإنه محمول على ضده وهو كرم، كرم فهو كريم. فلما كان كرم على وزن فاعل كان اسم فاعله قياسا على وزن فاعل، فلما كان بخل ضد كرم حمل عليه فجيء باسم فاعله على وزن فاعل وإن لم يكن الفعل على وزن فاعل. هذا معنى قوله حملا على غيره لنسبة أي لمناسبة بينهما، وهذه المناسبة إما أن تكون مناسبة تقارب وتشابه، وإما أن تكون مناسبة تضاد، كما بين يعني كالمناسبة التي بين باخلة وكرومة، كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل. كخفيف أي كما قالوا أيضا خفيف على وزن فاعل، كذلك طيب على وزن فيعل وهو أخو فعيل، أشيب على وزن أفعل في الصوغ من فعل، أي في اسم الفاعل المبني من فعل، يعني أن فعل أيضا الذي سبق أن اسم فاعله يكون على وزن فاعل قياسا، سبق هذا في قوله كوزن فاعل اسم فاعل جعل إلى آخره، يعني أن فعل هذا قد يكون اسم فاعله على وزن فعيل أو على وزن أفعل. أما فعيل فمثاله خفيف، خف فهو خفيف، وهذا أيضا محمول على غيره لأنه حمل على ثقل فهو ثقيل، وثقل ضد خف، إذن فهو محمول على ضده لمناسبة التضاد. خف فهو خفيف، يعني إذن محمول على ثقل فهو ثقيل. طيب، طيب فعله طاب، طاب يطيب فهو طيب، والقياس يقتضي أن يقال طائب، لكنهم قالوا طيب حملا على ضده أيضا وهو خبث، لأن خبث ضد طاب، وخبث على وزن فعل فقياسه خبيث، قياس اسم فاعله خبيث على وزن فعيل، فحمل عليه طاب وإن لم يكن على نفس الوزن، فقيل طاب يطيب فهو طيب. هذا معنى قوله كخفيف طيب. أشيب، أشيب يقال شاب الرجل يشيب، شاب الرجل يشيب فهو أشيب، وهو على وزن فعل يفعل، شاب يشيب مثل باع يبيع، فكان القياس يقتضي أن يقال فيه يعني شاب يشيب فهو شائب، كما تقول باع يبيع فهو بائع، وسار يسير فهو سائر، ولكنهم قالوا شاب فهو أشيب لأنهم حملوه على الأفعال التي تدل على الخلقة وعلى العيوب مثل برص فهو أبرص وما أشبه ذلك، فهو محمول على مثل هذه الأفعال، وهي تكون على وزن فاعلة، وهي تكون أصلا على وزن فاعلة، وقياسها أفعال، قياس اسم فاعلها أفعال مثل عرج فهو أعرج وبرص فهو أبرص وما أشبه ذلك، ولكن يعني الشاب ليس على وزن فاعل ولكنهم حملوه عليه فقالوا في اسم فاعله أشيب. هذا معنى قوله كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل. أكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.